بعض الناس يقول استغفر الله واتوب اليه من الغيبه وهو يغتاب الناس، يقول استغفر الله واتوب اليه من الربا وهو ياكل الربا، يقول استغفر الله واتوب اليه من حقوق الناس وهو ياكل حقوق الناس، يماطل الحق الذي عليه مع قدرته على وفائه، وغير ذلك من الامور التي يكذب بها الانسان على نفسه في انه تائب وهو لم يتب. واذا كان الذنب حقا لادم فلا بد ان يوصله اليه، اخذ مالا من شخص، سرق منه مالا وجاء يسال يقول انه تاب، يقول رد المال الى صاحبه، اما بدون ان ترده الى صاحبه فالتوبه لم تتب. كذلك اذا كان توبته من اكل لحم الناس، يغتاب شخصا يسبه في المجالس وقال انه تاب الى الله، يقول اذهب واطلب منه ان يحللك حتى تنفعك التوبه. وقيد بعض العلماء هذا بما اذا كان قد علم بانك قد اغتبته، والا فلا حاجه ان تخبره، اثنى عليه بالخير في المجالس التي كنت تسبه فيها ثم استغفر الله له. الشرط الرابع العزم على ان لا يعود، يعني لا يتوب الى الله وهو عازم ان يعود متى سنحت الفرصه، فان هذه ليست توبه، بل يجب ان يعزم على ان لا يعود الى الذنب. والخامس ان تكون التوبه في وقت القبول، وذلك بان يتوب قبل ان يحضره الموت او قبل ان تطلع الشمس من مغربها، فان لم يتوب الا اذا حضره الموت فان التوبه لا تقبل. وبهذا نعرف ان التوبه واجبه على الفور بدون تاخير، لان الانسان لا يدري متى يفجئه الموت، فيجب علينا ان نكون مستعدا. نسال الله تعالى ان يتوب علينا وعليكم وان يتوفانا على الايمان، وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقوله ويفعله من فعل محرما. وذلك أن الإنسان ليس معصوما من الذنب، لا بد لكل إنسان من ذنوب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله ويغفر له. فلا بد للإنسان من ذنب، ولكن ماذا يصنع؟ يجب على الإنسان إذا أذنب ذنبا أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويندم ويستغفر، فإن حتى ينمهي عنه ذلك الذنب. قال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني إذا نزغك الشيطان وألقى في قلبك الزيغ

وأما قبل ذلك فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة. فقوم موسى بعهد موسى مسلمون، والنصارى في عهد عيسى مسلمون، ومن آمن من قوم موسى من قوم نوح مسلمون، وهكذا كل من كان مؤمن برسول قائمة رسالته فهو مسلم. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مسلما إلا من آمن به. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.